فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تلقت الملائكة روحه وسألوه: هل لك من أعمال خير شيئا؟ فقال: ما أذكر. فقال: ما أذكر. فقالوا: تذكر. فقال: إني أذكر أني كنت آمر فتياني أنهم إذا أتوا إلى معسر أن ييسروا عليه، أي أنه كان يبايع الناس ويداينهم، فإن أتيتم إلى معسر فيسروا عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أحق بذلك منك. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أحق بذلك منك. تجاوزوا عنه. فقال الله سبحانه وتعالى: تجاوزوا عنه. تنظر إلى عظيم فضل الله. تنظر إلى عظيم فضل الله وإلى كبير جزائه سبحانه وتعالى، وتنظر إلى تقصيرنا في هذه الأمور وتفريطنا في حق الله عز وجل، فتجد أن ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. ربك كريم يحب منك الإقبال عليه وأن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس الله عنه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الناس وعدم التشديد عليهم تيسير معاملاتهم. يقول أبو قتادة رضي الله عنه كما يعني ثبت في الحديث الصحيح أنه رأى رجلا قد أعطاه من المال وتعسر عليه مسألة تعسرت عليه مسألة إرجاع هذا المال، فتوارى عن أبي قتادة رضي الله عنه ثم وجده فقال له: إني معسر، يعني لا أستطيع أن أسدد لك هذا المال. فقال له أبو قتادة رضي الله عنه: الله، يعني تحلف بالله أنك معسر؟ قال الله، يعني والله إني معسر. فقال رضي الله عنه: قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يعفو أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. لذلك حث الإسلام على مسألة التيسير على الناس. لا شك ولا ريب أنك صاحب هذا المال وأنك قد أقرضته وأنك قد أعطيته وتفضلت عليه بمثل هذا، لكن الناس قد تمر بهم شدائد وتمر بهم أمور ويكون صادقا في هذا الأمر وغير مفرط فيه، لكن يقدر الله عز وجل عليه أنه يتعسر عليه السداد ويتعسر عليه إرجاع المال لصاحبه، فيقع في حرج شديد، بل يتعرض يعني عرضه للكلام والاتهام، فلذلك إن نفست عنه وأخرجته من هذا الكرب ومن هذا الهم العظيم نفس الله عز وجل عنك كرب يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. فعلينا معاشر الفضلاء أن ندخر لأنفسنا شيئا إن أتينا يوم القيامة، أن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء نافعا لنا وشفيعا لنا بين يدي الله عز وجل. فصنائع المعروف ووقوفك بجانب أخيك المسلم في لأوائه وشدته وكربه هذا من تفريج الكربة على المسلمين، ومن صنائع المعروف التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى على يديك. فلا تبخل على نفسك، وكن من الحريصين على أن تنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.